درسنا موصول بحول الله وقوته في الرسالة الموسومة بالتدمرية، وموضوعها كما ذكرنا في التوحيد من مقامين: المقام الأول توحيد المعرفة والإثبات، والمقام الثاني توحيد القصد والطلب. وما زلنا في المقام الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات، والشيخ رحمه الله أعرضه ببيان أصلين ومثلين مضروبين وقواعد جامعة نافعة. فأما الأصلان فأحدهما القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات. والمثل الأول هو ما في الجنة من أسماء توافق أسماء ما في الدنيا من المشارب والمآكل والمناكح وغير ذلك من الملذات، إلا أن الحقائق مختلفة، فحقائق ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين في الجنة غير حقائق ما تشتهيه النفوس في الدنيا. وبنى هذه القاعدة على قول ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، قول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، يعني والمعنى الكلي المطلق في الذهن الذي لا يوجد في الخارج إلا مختصا، يعني فيما خرج عن ذهن إلا مختصا. كإذا قلنا ماء ولم نضفه إلى الماء في الدنيا ولا إلى الماء في الجنة عرف معناه، لكن إذا أثبت حقيقته فإنما يثبت حقيقة مختصة، إما بالدنيا ويأخذ خصائص الدنيا، وإما في الجنة ويأخذ خصائص الجنة. المثل الثاني هو الروح التي فينا، وصفت بأوصاف ولا نعلم كيفيتها، ومن مثلها بالمشاهد كان جاهلا بها ممثلا لها بغير ما يماثلها، ومن عطل صفاتها كان معطلا جاحدا. وعلاقة المثل الأول بصفات الله تبارك وتعالى أنه إذا كان ما في الجنة يباين ما في الدنيا وقد اشترك جميعا في قدر مشترك، وهما أقرب إلى المماثلة لأنهما مخلوقان ومع ذلك قد تباينا، فلا أن تكون المباينة بين الخالق والمخلوق أولى وأعظم. وكذلك الروح، إذا كانت الروح التي فينا وهي مخلوقة لا نعرف كيفيتها ولا ينبغي أن نجحد صفاتها التي وصفت بها، فمن جحد صفاتها الموصوفة الواردة بالشرع كان معطلا لها، ومن مثلها بالمشاهد كان ممثلا جاهلا بغير ما تماثله. فإذا كان هذا الشأن في الروح وهي مخلوقة، فلا شك أن مباينة الله عز وجل لمخلوقاته أجل وأعظم، وإن حصل اشتراك في الأسماء وفي المعنى المطلق الكلي من غير إضافة. ولا تخصيص. ثم أتى إلى القواعد. القاعدة الأولى أن الله موصوف بالنفي والإثبات، والقاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام يجب على المسلم أن يتلقاه بالتسليم. بقي وهو موضوع الدرس القاعدة الثالثة. إذا قال القائل على سبيل الجدل: ظاهر النصوص مراد أو غير مراد؟ قاعدة ثالثة تختص في الظاهر. يقال له على سبيل أيضا على سبيل المجادلة بالحكمة، يقال له: إن مفهومك في الظاهر جعلنا نتوقف في لفظة الظاهر، لأن الظاهر أصبح فيه إجمال واشتراك. قد يراد بالظاهر ما هو محذور كما أردت أو كما أراد المتأخرون، وقد يراد بالظاهر ما هو صحيح كما درج عليه السلف الصالح. السلف الصالح ما كانوا يفهمون من ظاهر نصوص الوحي، ما كانوا يفهمون التمثيل، ولا يفهمون من نصوص الوحي أن ظاهرها يقتضي نقصا أو عيبا أو تمثيل. ولكن هذا في المتأخرين بسبب ما غزوا به من لوثات فكرية، جعلتهم هذه اللوثات لا يعطون النصوص حقها من التأمل والتمعن، فأصبح المتبادر إلى ذهن الواحد منهم هو المعنى السيء. ولا شك أن سبب ذلك هو العدم، إما عدم العلم وإما الحاجة. وعدم العلم نتيجة ينتج عنه الجهل، والحاجة ينتج عنها الظلم، إنه كان ظلوما جهولا. إنسان ظلوم جهول، سبب ظلمه الحاجة، وسبب جهله عدم العلم، فرجعت كلها للعدم. وكما ذكرت بالأمس أنني أحضرت قاعدة جامعة سماها الشيخ، أيضا هي في التوحيد، في توحيد الله عز وجل عبادة واستعانة. وتلوت بالأمس بعض ما أورده من نصوص الكتاب في هذا الأصل الجامع بين تحقيق الألوهية قصدا وتحقيق الربوبية استعانة. ولأننا في حاجة إلى أن نبين موجب العبودية وهو الحاجة والفقر، وموجب الألوهية وهو الغنى والكمال، أحببت أن أقدم بين يدي درسنا اليوم ما ذكره الشيخ في هذا المضمار. يقول رحمه الله بعد أن ذكر الآيات النصوص المبينة لتحقيق توحيد الله عز وجل عبادة واستعانة، قال: وذلك أن العبد بل وكل حي سوى الله بل وكل مخلوق هو فقير محتاج، فقير محتاج إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، والمنفعة للحي هي من جنس النعيم واللذة، والمضرة هي من جنس الألم والعذاب، فلا بد من أمرين: أحدهما المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتذ به، العبد يلتذ بالمطلوب وفي نفسه حاجة فطرية إلى مطلوب مقصود محبوب يلتذ به، تسكن نفسه إليه، يطمئن قلبه به. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه حاجة، وطمأنينة القلب لذة ليس فوقها لذة، ليس لها نظير. الثاني أيضا من أركان الحاجة هو فقر العبد إلى معين يعينه على تحقيق المطلوب المقصود المحبوب، المعين الثاني، المعين الموصل المحصل لذلك المقصود المطلوب المحبوب، ويعين على دفع ضده، وهو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود، ومن إعانته أن يمنع ويدفع المكروه وهو البعد وعدم تحقيق هذا المحبوب. قال: وهذان هما الشيئان المنفصلان، الفاعل والغاية، العلة الفاعلية والعلة الغائية. العبد يعني يسعى لعلة غائية، وهي أن غايته الذي ينتهي إليه سكونا وطمأنينة لا بد أن يكون هو الله، والعلة الفاعلية لا بد له من معين يعينه للوصول إلى هذه الغاية. أي نعم. قال: فهنا أربعة أشياء: أحدهما أمر محبوب مطلوب الوجوه، الثاني أمر مكروه مبغض مطلوب العدم، وهذا كله في الغاية، يتفرعان من الغاية، الأصل الأول الذي قلنا الغاية المطلوبة، والثالث الوسيلة إلى حصول المحبوب، والرابع الوسيلة إلى دفع المكروه، وهذان يتفرعان من المستعان أو الاستعانة، استعانة على الوصول إلى المحبوب، والاستعانة على دفع ما يعوق وهو مكروه، أي نعم، للعبد. قال: فهذه أربعة أمور ضرورية للعبد بل ولكل حي لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها. وأما ما ليس بحي فالكلام فيه على وجه آخر، فالكلام فيه على وجه آخر. نعم، هناك وجه آخر، لأنه لكن الشأن الآن في الكلام في الحي، ذاك ربما أنه فيه دقة، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فلهذا يعني يرجى بيانه. قال: فبيان ما ذكرته من وجوه: أحدها أن الله هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب، ويجب أن يكون هو المعين على المطلوب، وما سواه هو المكروه، وهو المعين، والله هو المعين على دفع المكروه، وما سواه هو المكروه، وغير معين على دفع المكروه، يعني ما سوى الله لا يعين على دفع المكروه. أي نعم. فهو سبحانه، فالله سبحانه هو الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه، يعني هو المقصود، والمقصود لا بد أيضا أن يكون محبوبا ويدفع ضده وهو المكروه، هذان اثنان، والثاني الوسيلة للوصول إلى المحبوب، والوسيلة إلى دفع المكروه، وهذان اثنان يتعلقان في المستعان، في كونه مستعانا. قال: فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه، وهذا معنى قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد مقصود، إياك نعبد هي العلة الغائية، وإياك نستعين هي العلة الفاعلية المستعان، فهو المعبود وهو المستعان. فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب، فالأول من معنى ألوهيته يعني إياك نعبد، والثاني من معنى الربوبية يعني إياك نستعين. ومعنى الألوهية: إذ الإله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما وخشية ورجاء. والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله، إلى جميع ما يصلح أحواله من العبادة وغيره. وكذلك قوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب، وهذه من الآيات السابقة. أنيب هذا من معنى العبودية، عليه توكلت هذا من معنى الاستعانة. وقوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقوله: عليه توكلت وإليه متاب، وقوله: وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، كلها في معنى إياك نعبد وإياك نستعين. قال: فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين المعبود والمستعان. والوجه الثاني هو ذاك الوجه الأول من بيان هذا الأصل. قال: أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، ولا شيء في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به. وحاجتهم إليه سبحانه في عبادتهم إياه وتألههم إياه كحاجتهم وأعظم من خلقه لهم وربوبيته إياهم. فإن ذلك يعني العبادة هو الغاية المقصودة لهم، وبذلك يصيرون عاملين متحركين، ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة ولا سعادة بدون ذلك بحال. بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى كما قال الله عز وجل. ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وكانت توحيد بقوله لا إله إلا الله هو رأس الأمر وأصله وأوله وآخره وهو روحه. فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره أهل الكلام فلا يكفي وحده، بل هو من الحجة عليهم. وهذا معنى ما يروى: يا ابن آدم خلقت كل شيء لك وخلقتك لي، فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. ولهذا يعني الله سبحانه وتعالى يريد العبد له، ليس من حاجة، الله ليس محتاجا لعبادة العبد، ولكنه يأمره بعبادته وتوحيده من أجل مصلحته، فهو يريدك لك سبحانه وتعالى، أما ما سواه فهو يريدك له. يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس من حاجة به سبحانه وتعالى، ولكن لمصلحتك، لحاجتك، لسد حاجتك أمرك بهذا سبحانه وتعالى. قال: واعلم أن هذا حق الله على عباده، يعني هو حق الله على عباده لمصلحتك، ليس حق الله على عباده لأنه يعني محتاج لهذا الحق، العكس. بل لو كان كما ورد في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني ليس بحاجة الله سبحانه وتعالى، أي نعم، لا يأمر عبده بعبادته من حاجة، أي نعم، فهو غني سبحانه وتعالى. هذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم إن فعلوا ذلك ألا يعذبهم. وهو يحب ذلك ويرضى به، ويرضى عن أهله، ويفرح بتوبة من عاد إليه، كما أن في ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه. قال الشيخ: وقد بينت بعض معنى محبة الله لذلك وفرحه به في غير هذا الموضع. للشيخ قاعدة في المحبة أفردت أيضا بالطبع، بين شيئا من هذا. قال: فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه. ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة، فهو مفسد لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ آكل الطعام المسموع. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فإن قوامهما، يعني قوام السماوات والأرض، بأن تأله الإله الحق. فلو كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلها حقا، إذ الله لا سمي له ولا مثل، فكانت تفسد لانتفاء ما به صلاحها. لا تفسد كونا لا تفسد، لكنها تفسد يعني فسادا شرعيا تؤول إليه. المشرك قد يعني يعطى تكوينا ما به حياته الدنيا، لكن في حقيقة أمره وفي حقيقة يعني سكون قلبه شقاء، وفي الآخرة خسارة الدنيا والآخرة، فيه فساده. أي نعم. قال فكانت تفسد لانتفاء ما به صلاحها من جهة الإلهية، وأما من جهة الربوبية، نعم الذي عبرت عنه بالتكوين، من جهة الربوبية فشيء آخر كما يقرره في موضعه المتكلمون أهل الكلام، يعني حيث أنهم لا يعرفون من التوحيد إلا توحيد الربوبية، يقولون إنه يعني يكفي في التوحيد أن تشهد بأن الله هو الخالق المدبر، يعني أما أن تفرده بفعلك التعبدي فقالوا هذا أمر يعني يسوغ فيه المخالفة، كما فعل المشركون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لكن بعبارات مختلفة وبعبارات أساليب مختلفة والمضمون واحد في الأولين وفي الآخرين. أي نعم. على كل حال أنا أحببت في هذه المقدمة لأنها قد تثري موضوعنا بعض الشيء وتشدنا إلى المقصود من التوسع في ما نحن بصدده من تحقيق توحيد الأسماء والصفات. قلت إننا وقفنا على القاعدة الثالثة، والقاعدة الثالثة في جملتها أن قائلا قد يقول أو يدعي في نصوص الوحي أن ظاهرها مراد أو أن ظاهرها غير مراد، فيقال له إنه بسبب يعني ما التافت به الأفكار من لوثات، وإنه قد يعني هذا جعل الظاهر فيه إجمال واشتراك، مع أن السلف الصالح ما كان يظهر لهم من نصوص الوحي التمثيل، وما كانوا يظنون بنصوص الوحي أن يكون ظاهرها تمثيلا وكفرا، بل ينزهون نصوص القرآن والسنة عن أن تكون كذلك، ثم يبين معنى التمثيل رحمه الله. وكما اعتدنا عن طريق القراءة يقرأ أحد الإخوة الفضلاء، فلعلنا ندعو الأخ عبد الحافظ يبدأ على بركة الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فالقاعدة الثالثة إذا قال قائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل لصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. والذين يعني السلف ما كانوا يرون أن ظاهر نصوص الوحي تقتضي التمثيل. أي نعم. ولهذا يجرونها على ظاهرها اللائق، أما الظاهر المستحدث هذا فهو استحدث بسبب سقم الفهم، بسبب الموقف السيء من النصوص، وذلك لما نشأ عليه بعض الناس من خلفية فاسدة، لأن البيئات التي كانوا يعيشون فيها بيئات يعني معطلة، بيئات يعني صبت فيها لوثة اليونان وكتبهم ولوثة المنطق والفلسفة، فأصبح لا يتبادر إلى ذهن الواحد منهم إذا سمع النصوص إلا ما يشاهده من المخلوقات، يعني موضوع الإيمان بالغيب وموضوع يعني إثبات المثل الأعلى لله عز وجل الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، والتصديق الإيماني بخبر مغيب ائتمن المخبر عليه لا يخطر ببال واحد من هؤلاء، ولهذا اي نعم يحصل الغلط. نعم، وسيورد الشيخ أمثلة لهذا. نعم، والذين يجعلون ظاهر ذلك ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين. الذين يجعلون ظاهرها تمثيلا، الذين يجعلون ظاهرها يعني نقصا في يوجب النقص أو العيب، يغلطون من وجهين. نعم، تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. الحقيقة يعني يغلطون من وجهين سواء، ليس تارة وتارة. الأول، وعلى كل حال لما يذكر الشيخ تارة وتارة ليس على أساس أنهم يتلبسون بواحد دون الآخر، ولكن هو يقول يعني من وجه، تارة بمعنى وجه وتارة بمعنى الوجه الآخر. أولا رد المعنى الحق لأنه لم يخطر ببالهم، لم يخطر ببالهم أساسا المعنى الحق فردوه، لما ردوه احتاجوا بديل فتوهموه هذا البديل ظاهرا فاسدا وألبسوا النصوص هذا الظاهر الفاسد، ثم احتاجوا إلى أمر آخر بعد أشد سوءا، وهو دعوى أن هذه النصوص يجب أن تؤول، واجتهدوا في وضع البديل فوضعوا بديلا من عند أنفسهم، فكأنهم يقولون يا ربنا أنت في وحيك بقسميها الكتاب والسنة لسان وحالهم يقول لا تحسن أن تصف نفسك، لأنك وصفت نفسك بما ظاهره التمثيل الذي يجب أن ننزهك عنه، فنحن نضع لك أو يعني نصفك بوصف من عندنا يزعمون أنه لا يقتضي التمثيل، كمن يردون استوى بالمعنى اللائق بالله عز وجل ويقولون نعطيك بدلها أو نصفك ببدلها استولى، فوقعوا في شر مما فروا منه. أي نعم، عطلوا المعنى الحقيقي لم يخطر ببالهم، ثم ادعوا في استوى أنه يقتضي التمثيل، ثم أولوه واحتاجوا إلى البديل فقالوا بدل استواء استولى، هذا كله من عند أنفسهم، يعني تقديم بين يدي الله ورسوله وعدم معرفة لقدر النفس المخلوقة الضعيفة، وصار يقدم بين يدي الله ورسوله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ يورد أمثلة في عدم فهمهم أو في يعني في سوء فهمهم. الأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني، فهموا أن الله هو الذي جاع وهو الذي مرض، لأن آخر الحديث هنا قال في صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب فضل عيادة المريض، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيت وجدت ذلك عندي. رواه الإمام أحمد في مسنده أيضا من طريق آخر عن أبي هريرة نحو هذا مختصرا، لعل الذي أورده الشيخ بأنه من لفظ المسند أو من نحوه. قال عبدي جوعت فلم تطعمني، قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان جاع فلم تطعمه، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرض. يعني في آخر الحديث، آخر الحديث يفسر المراد في قوله جعت، في قوله مرض، أي نعم. فهو سبحانه وتعالى لم يجعل، ليس هو الذي مرض وليس هو الذي جاع، هو سبحانه وتعالى غني، هو سبحانه وتعالى لا تلحقه الآفات، كامل لا تلحقه الآفات سبحانه وتعالى. فإنما جعل جوع عبده جوعا، وجعل مرض عبده مرضا، فصار التعبير هكذا. ولو أمعن النظر السامع وتأمل الحديث حتى آخره لعرف المعنى، لعرف المعنى المراد، وهذا هو الظاهر اللائق بالنص واللائق بجلال الله وغناه وكماله سبحانه وتعالى. يعني هذه أمثلة للتسرع، ويعني تحقيق ما يتبادر إلى الذهن من الغلط، أي نعم، أو الجزم، جزم الغلط فيما يتبادر من الذهن. قال وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، أي نعم. يعني آخر الحديث يبين أن الحجر الأسود ليس هو نفس يمين الله، ولكنه يعني وضع في موضع من صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. هذه كاف التشبيه، تشبيه الفعل بالفعل وليس تشبيه الحجر بيمين الله، لننتبه لهذا. فمن صافحه وقبله، مصافحة الحجر وتقبيله مخلوقة، ومصافحة فكأنما صافح وصافح الله وقبل يمينه أيضا، هذه فعل العبد، فشبه المصافحة بالمصافحة ولم يشبه المصافحة بالمصافح، مثل تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيها، تشبيه المرء بالمرء. لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لرؤية الله يوم القيامة مثلا برؤية القمر، برؤية الشمس، أي نعم، كان ذلك تشبيها للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء بالمرء. هنا أيضا تشبيه المصافحة بالمصافحة وليس تشبيه الحجر الأسود بيمين الله. وفي الحديث نفسه أن الحجر الأسود ليس هو نفس يمين الله، ولكنه جعل يعني في الأرض بمثابة يمين الله، أي أن من صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، أي نعم. فهذا هو المعنى، هذا الظاهر اللائق، لكن يعني سوء الفهم أو عدم العلم الكامل والتأمل الكامل يحدث مثل هذا الفهم السيء الذي يجعل صاحبه يعطل المعنى الحقيقي ويجعل بديلا وهو المعنى، أو يتوهم أن هذا اللفظ يظهر منه الكفر ويظهر منه التمثيل ويظهر منه المحذور، أي نعم. حاشا لله أن تكون نصوص الوحي تقتضي المحذور، نعم. وقوله أيضا قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، أيضا هذا لم يعطه حقه من التأمل، ولو أعطاه حقه من التأمل لعلم المعنى الظاهر اللائق بجلال الله تبارك وتعالى. ونمضي مع الشيخ في بيانه فنسمع من الأخ عبد الحافظ. نعم. لما أن ليس في قلوبنا أصابع الحق، أي نعم، فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. يعني ليس في النص ما يدل على أن يعني أن أصابع الحق في قلوب الناس في داخلها، لأن الله عز وجل بصفاته لا يحيط به شيء، لا يحيط به شيء، أي نعم، لا يحصره شيء من مخلوقاته، أي نعم، ولكن هذه البينية تليق بصفاته سبحانه وتعالى، تليق بعظمته. نعم. فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الاستدلال، من التأمل، من الدلالة، لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. نعم. أما الحديث الواحد فقوله: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض، وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه، ومعلوم أن المشبه غير المشبه به. ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله، وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس. وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله: عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرض فلم تعدني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. وأما قوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه. وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض، لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة. يعني بين تأخذ مناسبتها في السياق، تقول السحاب بين السماء والأرض لا يقتضي مماسة الأرض أو مماسة السماء للسحاب، بين أيديكم، بين لا يقتضي مماسة، فيعني يفهم هذه البينية تفهم بما يناسب سياقها. نعم. فإذا أضيف إلى الله، إلى صفة الله عز وجل، أخذ ما يناسب ذلك من العظمة والجلال، ولا يقتضي أن يكون شيء من صفاته سبحانه وتعالى من أصابعه في جوف بني آدم. لا، الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم وأكبر. أي نعم. لكنها هذه مثل ما يقال في المعية، مثل ما يقال، أي نعم، وسيأتي أيضا بأمثلة أخرى. نعم، نسمعها. ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فيقال فقيل هو مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. يعني هنا المفسرون في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما قالوا يعني هذا لا يقتضي أن يباشر الرب خلقها بيديه، فإذا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أيضا هي مثل هذه الآية، فهذا لا يقتضي أن الله عز وجل باشر خلق آدم بيديه، فعطلوا المراد من الآية. أي نعم، لكن نعم قال فهذا ليس مثل هذا بفروق. نعم نسمع الفروق. نعم، فهذا ليس مثل هذا لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي، يعني في مما خلقت أيدينا أضافها إلى الأيدي. نعم، فصار شبيها بقوله فبما كسبت أيديكم، وهناك أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت. لما خلقت، هنا أضاف الفعل إلى الأيدي، وهنا أضاف الفعل إلى نفسه، إليه سبحانه وتعالى، قال لما خلقت، وهذا فرق في إضافة الفعل. نعم، ثم قال بيدي. أي نعم، وهذا فرق، وفي الآية الأخرى بأيدينا. أي نعم، وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد بما خلقت. نعم، بصيغة المفرد. وفي اليدين ذكر لفظ التثنية. نعم، كما في قوله بل يداه مبسوطتان. نعم، وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا، أي بكلاءتنا. نعم، يعني مما خلقت أيدينا مثل تجري بأعيننا. أي نعم، وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك، يعني بيدي. نعم، لما خلقت بيدي نظير قوله بيده الملك، ذكر نعم نفسه المقدسة بصيغة المفرد بيده الملك. نعم، وبيدك الخير في المفرد. نعم، فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا ومضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نعم، وأمثال ذلك، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط. نعم، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه ولا تدل على، يعني يجب أن نحكم يعني هذه الصيغة بالوحدانية، بقول هو الله أحد. أي نعم، فلا تدل في حقه إلا على التعظيم سبحانه وتعالى، وتدل على معنى أسمائه وصفاته. نعم، وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور، وهو مقدس عن ذلك. نعم، مقدس عن أن يكون له ثاني. نعم، فهو واحد لا ثاني له. نعم، لا شريك له، لا ثاني له. نعم، فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي كان كقوله مما عملت أيدينا. نعم، وهو نظير قوله بيده الملك. نعم، وبيدك الخير. نعم، ولو قال خلقت بيدي بصيغة بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ أي فهذا يدل على أن يعني المعنى المراد إثبات اليدين لله تعالى، وإثبات مباشرة الرب تبارك وتعالى خلق آدم بيديه. نعم، كما دل أيضا كتابته مباشرته لكتابة التوراة بيده سبحانه وتعالى، وغرس جنة عدن بيده. نعم، هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في الموضع، من إثبات اليدين ومن إثبات خلق آدم مباشرته خلق آدم بيده سبحانه وتعالى بيديه. نعم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وأمثال ذلك. هذا الحديث قال في صحيح مسلم كتاب الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم. هذه العناوين من الإمام النووي رحمه الله، العناوين لصحيح مسلم وضعها الإمام النووي، وهذا يدل على فقهه رحمه الله، فقه الإمام النووي. قال: كتاب آداب القضاة، فضل الحاكم العادل في حكمه. أي نعم، في مسند أحمد، وانظر رقم كذا في الأسماء والصفات البيهقي، كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، أي نعم، إلى آخر السند، عن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن. شوف هنا يعني خصها بصفة اليمين، ثم قال: وكلتا يدي ربي يمين، يعني الأخرى التي ورد في صحيح مسلم تسميتها بالشمال هي يمين، بمعنى أن بها العدل، والعدل يمن. نعم، والعدل يمن، ليس شأنها شأن الشمال في المخلوق. نعم، فالشمال في المخلوق فيها نقص، أما شمال الرب تبارك وتعالى وإن سميت شمالا فليس فيها نقص، لأنها بها العدل، واليمين فيها الفضل. وكلتا يدي ربي يمين، بمعنى أنها كاملة، فالعدل كمال والفضل كمال، العدل كمال والفضل كمال، كما في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. الأرض لأنها تحتاج إلى العدل، فيها مردة من الجن والإنس عصوا أمر الرب تبارك وتعالى، فهي قبضته، ولم يقل بيمينه، لما في السماوات قال: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وآدم صرح قال: اخترت يمين ربي، بالمفرد، وكلتا يدي ربي يمين، حتى لا يتوهم النقص في الشمال. أي نعم، يعني لعلنا نقف عند هذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، ووفقنا لما تحب وترضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله.